له كم سنة الآن في البطن. أي نعم، وهو أمير المجاهدين العرب هناك. والحقيقة هو سامع بعض المسائل المتعلقة عن دار المسائل التي قلتم عنها، وبلغه يعني بعض ما فيه حول موضوع البوسنة، خاصة الإخوان اللي كانوا هناك وقدموا زائرين، فهو أحب أن يعني جاء السلطة من هناك عشان يسمع يرضى عليكم الموضوع بكامله، ويعني يطرح أو يعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالوضع القائم في المنطقة. وقال يعني أحببت أن أنا أخذ من الشيخ حتى يعني نتبين الحق إن شاء الله، وإذا كان فيه شيء من خطأ صوره أو شيء فيه شيء من الصواب نؤكده، وإن كان لا هذا ولا ذلك كان يشوف أين نحن نعرف الصواب. أولا الشيخ يقال أبو ماذا؟ أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز نعم. وسكنى باسمك؟ نعم. هو الأكبر؟ نعم. عبد العزيز؟ كم سنه؟ الآن تقريبا 20 سنة. ما شاء الله. إن شاء الله هو معك على الخط السلفي؟ محمد الله سبحانه وتعالى نعم. وهو الآن في باكستان، لا زال كان يجتهد في أفغانستان. نعم. ولا زال هناك. نرجو لك بالأول التوفيق. تفضل، ماذا عندك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فهذا اليوم المبارك ليلة الاثنين 12 جمادى الآخر 1413 أي الموافق 5 من شهر ديسمبر لعام 1992 من الميلاد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني أن آتي إلى هذا المكان لأقابل شيخنا الفاضل الشيخ ناصر الدين الألباني، لأستفسر منه بعض ما وصلني من الأخبار عن وجهة نظره القتال الذي يحصل في داخل البوسنة والهرسك، ومدى مشاركة إخواننا إن كانوا من العرب أو العجم غير المسلمين الذين هم تحت قيادتي أنا أبو عبد العزيز في البوسنة والهرسك. فأحببت أن آتي إليه وأستغفره عن صحة هذا القتال، أو بمعنى آخر أن نحن فعلا نجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهل جهادنا في هذا المكان تكون لنا ثمرة يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، يوم نتمنى أن نكون مع النبيين والصديقين بجوار ربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى على ذلك، وصفنا ظننا بربنا ذلك أنه يحشرنا مع هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبتنا على ما نحن عليه، والله أعلم. ونبدأ مع شيخنا هذا السؤال. عندما بدأت الأحوال والحروب في دولة البوسنة والهرسك، ذهبنا هناك وبدأنا الجهاد وإن شاء الله أفيد بالتسجيل، ولكن في الأيام الأخيرة تقريبا قبل 15 يوما علمت أن هناك شريف تكلم أحد الأخوة الذي هو اسمه أو كنيته أبو غسان، أتى عندكم وأفتاكم في الجهاد العسكري القتال في البوسنة والهرسك ومدى تطابقه مع الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من الأمور. فكانت هذه بعض الأشياء التي ذكرت في السر للإخوة الذين أتوا للجهاد، ولم يأتوا معهم بالشريط حتى سمعوا عرض الكلمات التي ذكرت. حتى أستطيع أن أتنبه. أعطيت هنا حتى ألتقي بكم. والأمس أخذ الشريط من أحد النقرة هنا واستمعت إليه ووضعت بعض النقاط التي ذكرت وبعض رأيكم أو أفكاركم في هذا الموضوع، موضوع الجهاد، القتال في الضد وحسبك، والدور الذي يجب أن نلعبه أو الدور الذي يجب أن نتفقه هناك في الضد وحسبك. ومن ضمن أبو غسان حتى ما علمت غسان حتى ما علمت من الشريط فأقول غسان كما أتذكر أنه أتى قبل 14 مرسولا من المؤسسة الحرمين في مجال الدعوة داخل البوسنة وحسبك، ولله الحمد لله أن مؤسسة الحرمين كانت قامت ولا تقوم بدون الدعوة هناك الحمد لله. وذكر بعض الأشياء التي هي بسبب الدعوة، ولكنني هنا لست بشرح الأمور الدعوية لأنني مختص في أمور القتال والجهاد في سبيل الله إن شاء الله تعالى. من بعض الأشياء التي ذكرها أن هناك جيش دخل العرب ثم POT، وهذا اسم خطأ وهي ليست جبهة للعرب وإنما هي جبهة أو جيش جسم CO فاستراحناها إن شاء الله تعالى. من بعض الأشياء ذكرها أنهم يفتقرون النصر الشرعي، ولا أدري ما يقصد بذلك. وذكر أيضا أن هناك قوات مظلمة تعدادها 300 رجل لا يزيد عن 300 رجل. وذكر أن من ضمن الأشياء التي ذكرت أن القتال هناك ليس فيه بعض الأشياء الضرورية والفرائض لا تقام الصلاة، وأن هناك بعض المنكرات. ثم سمعت صوتكم شيخنا وذكرت أن الدماء تراق حذرا في وجود الدول النصرانية حول المنطقة، وهي نقطة في بحر الكفر والضلال. هذه كلمة نريد أن أستفدت منها إن شاء الله تعالى. أن الجهاد هناك يجب أن تكون عن طريق الدعوة وليس عن طريق القتال. وذكرتم أيضا أن المعركة غير متساوية ويجب أن تكون الدعوة فقط وليس السلاح. وهذه بعض النقاط التي تهمني وكيف نجيها. فأحب أن أضع بعض التشريحات والمقدمات لهذا الموضوع. كما تعلمون أن البوسنة والهرسك كانت مستعمرة من قبل الدولة الصربية الحزب الشيوعي مدة 40-50 سنة، وكانت تمنع أي نشاط ديني خلال هذه الفترة إلا في الفترة الأخيرة. وكانت تشجع الشباب خاصة لمنحهم حرية بعض المنكرات منها الخمر والنساء وغير ذلك. فهذه كلها أشياء تأثرت في الشباب خاصة وقليل من الشيوخ، لأن الشيوخ كانوا محتفلين بأدائهم للصلوات في المساجد، ولكن قلة قليلة ربما لا يصل في بعض الصلوات الفرائض على عدد المصلين بين 4-5 أشخاص تقريبا. وربما كما ذكر لي أحد أئمة المساجد أنه أمضى سنتين في إحدى المساجد في القرى، وصلنا هناك يعني عدد سكانها ربما يصل إلى 1000 أو 2000. فكان يقول أنه كانت هذه قرية مسلمة فأمضى فيها أكثر من سنتين لا يصلي فيها إلا هو فقط. وهذا صلاة الجمعة كان يحضرون بعض الشيوخ. ومن ضمن الأشياء أن كانت بعض المساجد قُبلت ثم فتحت كبارات أو كمعارض نقطتين. ورأيت إحدى المساجد لا زالت موجودة في مدينة ربك، مسجد قديم ولا زال مكتوب في اللغة العربية والتركية بعض الكتابات فيها. وهذا المسجد انقلب إلى معرض للألبسة النسائية والنقطتين والأشياء غير ذلك. وهذه السنوات دخيلة بتغيير، أو كل من نجده شابا يبلغ من العمر 40-50 سنة فهو ولد في هذه الفترة العصيبة. فكل هذه كانت من ضمن المسائل التي واجهناها. وكان لله الحمد منها أن لم نجد شابا إلا وهو يفتخر أنه مسلم، فهو يقول أنا لا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن أبي يصلي، أو أن عائلتنا من المسلمين وهكذا. لكن لم نقصد في البداية الأمر نرى منهم الاهتمام لأداء الصلوات. فبداية ذهابي كان هناك قبل الحج من عام الماضي 1412، عندما علمنا أن الكفار من السربيين يقتلون أخوان المسلمين لأنهم مسلمين وليس لأنهم مسلمين. فذهبت أنا وأربع آخرين نستوصل الأمر لما لكبرى ولله الحمد منها في أفغانستان. هل نستطيع أن نجاهد هناك أيضا؟ هل نستطيع أن ندافع عن المستضعفين؟ وكنا نرى في التلفزيون ما رآه كثير من المسلمين من تشريد للنساء والأطفال، ورأينا أيضا أن بعض الجثث ذبحت وهي جثث للمسلمين، وأن هناك مقابر جماعية للمسلمين دفنوا إما بعد فتحهم أو بعد وضع قتلهم بوضع صليب على صدورهم وتركهم حتى يسروا وهم صدورهم تدمي من الصليب. وكذلك النساء بطونهم أو انتصابهم هذه كلها أغلبنا النقوى الإسلامية التي يجب أن نحس بها والله الحمد. فذهبنا فوجدنا فعلا أن هذه هي قليلا من الحقائق التي شاهدناها في التلفزيون. ثم بحثت وقابلت عدة أفراد أو رؤساء بعض المساجد، وتحققت أنه فعلا لا بد من عمل شيء نستطيع نحن الشباب. فأردت هؤلاء الإخوة الأربعة ورجعت إلى بلدي، ثم تبنت نفسي بعد جمعت نفسي بعض المبالغ البسيطة نستطيع بها نشتري بعض السلاح لأنفسنا، ونذهب إلى الداخل مكان القتال. أحب أن أعطيك الفكرة البسيطة عن البوسنة من ناحية سكانها. طبعا السكان أكثر الأكثرية 60% تقريبا من المسلمين، والباقي 40% منهم النصارى. النصارى قسمان، قسم تسمى سربي وهو كل من يدين بدين النصرانية الأرثوذكسية، والشعب الآخر أو القسم الآخر منهم النصراني ولكنه يدين بدين الكاثوليك. وهناك كل من يدين بدين كاثوليك يسمى كرواتيا حتى وإن لم يكن له أي علاقة بدولة كرواتيا. وكذلك السربي كل من يدين بديانة الأرثوذكسية فهو سربي حتى وإن لم يكن له أي علاقة بدولة سربيا. فكل خير قلنا هنا أو يقال في بوسنة أن هذا كرواتيا أو سربيا ليس معناه أنه من دولة سربيا. فعندما دخلنا هناك وجدنا أن هناك جيشان في حكومة البوسنية. الجيش الأول يسمى بالحروف اللاتينية KHBO، فهؤلاء أكثرهم من النصارى وقليل من المسلمين. هذه الأحرف الرجل طبعا الأحرف الرجل لا أدري بالمستطفى، لكن يعني رؤى هيريو، لكن الرقم هذا أصبح معروفا أنه لأكثر من كروات وقليل من المسلمين، وتدعمهم دولة كرواتيا أكثر شيء. ولكنهم جيش يقولون أنهم جيش البوسنة لدفاع عن البوسنة ضد سربيا. وأيضا من ضمن النصارى هؤلاء سربيين، والمسلمين بينهم يقاتلون معهم. الجيش الثاني نقف داخلين هؤلاء فعلا يجادلون عن البوسنة والهرسك. سنأتي إن شاء الله ونسأل كيف كل يعني الجيش كل الجيش كيف يعمل وماذا يعمل. ثم وجدنا هناك جيش آخر يسمى أو الحروف المختصرة لهم TO، فهؤلاء أكثرهم من المسلمين وقليل من النصارى، والنصارى هؤلاء يكونون أيضا من السلبيين أو من الكروات. فعندما ذهبنا هناك بحثنا عن أشخاص آخرين نستطيع أن نقاتل معهم، فوجدنا أن بعض الأئمة المساجد الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية إن كانوا من الدول الخليج أو من دول عربية أخرى مثل مصر والأردن أو من الجامعة الإسلامية في العاصمة لزبطنا وهذا كان يسمى الآن سراييفو، كانت هناك جامعة إسلامية. فهؤلاء الإخوة وجدوا أنهم في مكان غير مناسب لم يرضى الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المسلمين الذين في جيش إيزي أو أو جيش إيزي لا يترددون في تعاب المنكرات من شرب الخمر ومصاحبة النساء وغير ذلك، وأيضا لم نرى فيهم المحافظة لأداء الصلوات الخمس وغير ذلك من الأمور الشرعية، ولكنهم نرى فيهم الخير أنهم يستمعون إلينا أو أنهم إنما يجدون مثلنا يحبون ويقدموننا الواجب الضيافة وهم كرماء أيضا. يعني هذا خلينا نسميه الآن الجيش الثالث، الجيش الذي نحن ذهبنا إليهم تسمى القوات المسلمة. هذا هو لم يكن هذا جيش صارف، ولكنه جمهور بعض الناس أرادوا أن يقاتلوا قتال ضد الطغاة للدفاع عن الإسلام والمسلمين. طيب ما صارت فيه من قبل حكومة الوقت على أسك الآن على حفظ هذا ولله الحمد منه ونسولكم أطلاقها. فإنما ذهبنا تنضمين مع هؤلاء الإخوة، فكان ولله الحمد تقريبا منهم تقريبا جيدا، وضعوا وقدموا لنا كل التسهيلات من بيوتهم ومن أماكن تواجدهم، وبدأنا مساندتهم وتعليمهم عن كيفية الأداء الواجب وأيضا كيفية الصلاة، لأنهم كانوا يصلون ولكنهم لا يدرون عن كيفية الصلاة أو الطهارة وما شابه ذلك، وبالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم. فبدأنا معهم بشكل صفين متواديين القتال معهم ضد الغاصب والدعوة والإرشاد في صفوفهم وبين السكان الذين يكونون معهم. وكانت لله الحمد المنة أنه خلال 15 يوما نجد أن الشباب بدأوا يتجهون إلى المساجد ويصلون صلوات الخمس، حتى أن نجد في بعض المساجد 4 صفوف تمتلي من الشباب في صلاة الفجر، وهذا خير كثير بينهم ينصبنا. هذه هي منطقة في مدينة اسمها ترابي، تبعد عن العاصمة كم؟ حوالي 75 كيلومتر. العاصمة دخلتوها؟ العاصمة لم نصل لأن نصلها، لأن قمنا بعملية مع قوات المسلمة، هناك جيش مسجل بجميع الأسلحة من السعوديين وعدة سطوح، حتى أننا حاولنا الاقتحام فقتل مننا 8 من الأقوى غير المسلمين ومن المسلمين 2. في هذه المعركة بعد المعركة هذه على إذاعة لندن بي بي سي أن كانت هناك معركة أكبر معركة من وقت ما بدأت القتال بين المسلمين والسرب لمحاولة إيجاد ثغرة للوصول إلى الداخل، وأن العرب قد أن المجاهدين العرب اشتركوا في هذه المعركة وبلغت إعدادهم 5000 مجاهد، وعدد القتلى من المجاهدين العرب 12، ومن السرديين لم يقطع عددهم، هذا من الإذاعة، ولكن لم نكن بهذا العدد الكبير حتى أننا كنا بضع يعني 100 فقط لم نبلغ الألف بعد. ولله الحمد لله كان لنا هذا نجاح، وإن لم نستطع تحقيق هدفنا هو فتح الطريق لغيره. فعندما نجعل الموضوع من حيث مارسة الواقع العاصمة الآن تعتبر يعني محافظة؟ لا زالت محافظة من قبل وتحاول الأمم المتحدة بكل جهدها إيصال المعونات للمسلمين هناك في داخل البوسنة بطريقة الطائرات أو بطريقة البر بالقوة، وتمكنت بعد الاتفاقيات حتى ما علمت أن كل المساعدات التي تأتي إليهم تودع بالتساوي، يعني النصف للسرب والنصف للمسلمين. المعتدين ولا المعتدين؟ نعم. حتى عندما ذهبنا هناك السؤال لأن كنا نمنع أن في السرب بخاطر الجيش البوسنة. أنا من باب يعني حسن هل تتعرف السؤال وأجل من الآباء أيضا. الله أكبر. نعم. ثم بدأنا في التدريب تدريب الشباب المسلمي من القوات المسلمة، وبلغت عدد القوات المسلمة 9 فصائل يتلان وجودها، فهؤلاء 9 فصائل قيمتها كل فصيل بين 100 إلى 150، ولكن كان عدد الذين المسلحين حوالي 50 أشخاص، وعدد الفصائل بلغ حوالي 9، فاجتمع هؤلاء الأمراء الفصائل واتحدوا فيما بينهم ووضعوا لأنفسهم أميرا وهو الفاضل محمود كرلك، وهو من خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. محمود إيه؟ كرلك. يعني من بوسنة؟ في بوسنة، من هؤلاء البوسنيين. أيوه. التسع فصائل. فأميرهم محمود كرلك وهو خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كلية الحديث. وهو الرجل ناطق ذلك على عقيدته السليمة. وهو بنص بين لي أنه حتى أنه يقول أنهم هؤلاء البصريين يقولون أنني وهابي وكذلك، ولكنهم لا يجدون أي عداوة من البصريين، ولله الحمد لله لا نجد أي نفور أو تردد في قبول ما نقوله معهم. يعني في نفس الواقع في أفغانستان؟ نفس الواقع في أفغانستان نعم. في الواقع أننا عندما ذهبنا وضعنا شرط من شروطنا أننا لجميع الإخوة الذين يأتون من خارج البوسنة وينضمون معنا في جماعتي، فأن يكون أن لا يبث أي نوع من الدراسات أو حدوث إحداث أي بلبلة من ناحية أن أو أتى من حزب الفلاني، أنه أتى من حزب الفلاني أو أن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلاني على خطأ أو على صواب. هذا كبار بما وقع فيه هؤلاء الفلاني. هذا وللحمد استطعت أن الطريقة هذه أن أوحد صفوفنا في هذا المكان، وأن جميع أعمالنا يجب أن تكون وبحوثنا ومناقشاتنا يجب أن تكون كيف نجاهد ضد الضد، وأن ميداننا الذي نوزن به أعمالنا وقدرانا وأي أمر من الأمور نوزن بشيء واحد وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الشيء كان محبا للجميع، انه لم يستطع احد يقول لا اريد ان كتاب الله او لا اريد السنه او لا يريد مفهوم الصحابه كذلك، فكان الاتفاق لله الحمد كان اتفاق كامل، وايضا يقبل المسلمين رضوا بهذا ولله الحمد، وبدانا في اي عمل نقول قال الله في كتابه الايه كذا، ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايه كذا، وان الصحابه فسروا هذه الايه او شرحوا هذا الحديث بالطريقه الفلانيه بتطبيق كذا وكذا، وعندهم لله الحمد هؤلاء المسلمين عندهم سرعه الفهم، لان اقل تعليم لاي شاب تجده متعلم الثانويه، وكثير منهم حافظين الجامعات درجات الجامعيه، ولكن طبعا ليست الجامعات الدينيه وانما امور، ولكن أذهانهم مفتحة ويستطيعون المناقشة ويعرفون المنطق، فإنما تقول المنطق يقول أنك مسلم إذا لابد أن كتاب الله سنة فهو يستخدم في هذا الأمر، يعني يختلفون عن الأمر. نعم، لأنه ليس يوجد لديهم علماء يقولون هذا عالمي قال كذا وفقط لا غير، وأحيانا ينافسون